من القاهرة المستمع محمد برعي يسأل سماحتكم عن الكيفية الصحيحة للوضوء، جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم وضح للأمة الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها بفعله للصحابة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام للوضوء غسل كفيه 3 مرات أولا، وهذا مستحب، ثم يبدأ فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه عموما من منابت الشعر الرأس إلى الذقن طولا، وعرضا إلى فروع الأذنين، ثم يغسل ذراعيه مع المرفقين، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ثم يغسل رجليه مع كعبيه. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. هجفة وضوءه يغسل كفيه 3 أولا، ولا سيما إذا قام من النوم يتأكد ذلك، ويجب أن يغسل كفيه 3 مرات قبل إدخال يده في الإناء، ثم يبدأ فيتمضمض ويستنشق ويستنفر ويغسل وجهه. والواجب مرة، الواجب مرة، لا يغسل توضأ مرة مرة، ثم يغسل ذراعيه مرة مرة مع المرفقين، ثم يمسح رأسه كل مرة واحدة مع أذنيه، يدخل رأس بعيه سبحته في سلاخ أذنيه ويمسح ظاهر أذنيه بالهامين، ثم يغسل رجليه مع الكعبين مرة واحدة الواجب. وتوضأ لهم مرتين مرتين، وتوضأ لهم 3 3 حتى يعلموا السنة. فالمرة الواحدة هذه فريضة، والمرتان سنة، والثلاث هي الكمال، أفضل ما يكون 3 3 وهو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام، إلا الرأس مسحة واحدة لا يكرر 3. الرأس يمسحه مرة، يبدأ بمقدمة إلى قفاه، ثم يمد يديه إلى المكان الذي بدأ منه. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. والواجب أن تكون المرفقان داخلين في غسل اليدين، وهكذا القعدان في الرجلين داخل يدخلان في غسل الرجلين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل يديه أسرع في العرض، وإذا غسل رجليه أسرع في الساق، حتى يدخل بذلك المرفقين والكعبين. فقوله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى يعني مع المرافق. وقوله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، معناه مع الكعبين. فالكعب مغسول والمرفق مغسول. هذه سنة وضوء عليه الصلاة والسلام، مرة مرة، ومرتين مرتين، 3 3. وربما غسل بعض أعضاء مرتين وبعضها 3، فالأمر واسع. الواجب مرة مرة، يتمضمض مرة، يستنشق مرة، يغسل وجهه مرة، يعمه بالغسل، ثم اليدين مرة مرة، ثم يمسح رأسه مع رجليه مرة، ثم يغسل إليه مع كعبين مرة. هذا هو الواجب. والأفضل أن يزيد فيكرر في غسل الوجه واليدين والرجلين 2 أو 3، والثلاث أكمل وأفضل. أما الرأس فإنه يكفيه مرة واحدة لا يكرر، يمسحه مرة واحدة يديه مع الأذنين. والأفضل يبدأ بالمقدم ثم يمر يديه إلى قفاه، ثم يعيدهما إلى مكان البدن مع إدخال إصبعيه في الأذنين ومسح ظاهرهما ومسح ظاهرهما بإصبعيه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.